صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سرى والعراق سرى والعراق له مقصد، وداعي الفراق له يرصد سرى سبط أحمد من طيبة، وقد طاب فيها له المحتد سرى خائفا مثل موسى الكليم، سرى خائفا مثل موسى الكليم يراقب ما تبتغي الحسد سرى خائفا وهو للخائفين أمان، سرى خائفا وهو للخائفين أمان وللوافد مرفد، سرى خائفا وهو داعي الإله وهادي البرية والمرشد سرى فسرى البشر من غالب، وبالحزن عاهدها المعهد سرى وسرى الفخر من هاشم، وفارقها العز والسؤدد سرى وإلى الحشر ذاك السرى حشى الدين من ناره توقد سرى بأبي وأمي سرى والقلوب سرت خلفه بحر جوان قد طلا يبرد سرى والفواطم في حالة مع النساء مع الأطفال سرى والفواطم في حالة تصدع من شجها الجلمد سرى يقطع البيد في فتية هم الصيد أنتجهم أصيد أقبل عبد الله بن جعفر مع ولده وإذا بركب خارج من مكة. شنو الركب هذا الخارج من مكة؟ ش عند هذا الركب؟ وإذا الرايات خافقة والأعلام منشورة والسيوف مسلولة، قال لمن هذا الركب يا بني؟ قال إني أرى مقدم الركب خالي أبا عبد الله. تقدم قليلا وصل إلى الركب، انحنى على يديه يقبلهما عبد الله بن جعفر، وباسائلك يسراج دين الله الوهاج، باسائلك يسراج دين الله الوهاج، يا غاية القاصد حاجات كل محتاج، لا وين هالشيله وباكر موقف الحاج، في وين شايل يا عزيز الهاشميه، وان كان قصدك للسفر يا ابن الاماجيد قوض ظهرك يا عزيز وعيد العيد. قال ليها ابو السجاد دمع العين تبديد، حجي وعيدي في طفوف الغابريه، حجي ما هو بالحج، حجي بيوم عاشور، حجي ما هو بالحج، حجي بيوم عاشور، جسمي الكعبة والحجار نحري المنحور، وحجر النبي اسماعيل قبر ابني المبرور، وحشري ونشري في طفوف الغادر، عندي ضحايا ما احد ضحى مثلها. شنو ضحاياك ابو علي؟ عندي ضحايا ما احد ضحى مثلها، عندي ضحايا بكربلاء شبان كلها، الارض ترجف والسماء تبكي لجلها، وهاللي تعاينهم ضحايا الغابريه، فيها اهرويل فيها اهرويل يوم حجي سبعه اشواه، فيها المروة المعركة والصفا الفسطاط، وانا الكعبة والحجار وانا المحتاط، واما مبيتي في منى في الغادري، والحاج تنزع للإحرام وتلبس مخيط، وانا اتعرى وينقلب جسمي دمع بيض، مالي مخيط غير دوس الخيل تخبيط، وصدري مكسر من طراد الأعوجي. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام الحسين سلام الله عليه رضا الله رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. صدق الإمام الحسين سلام الله عليه. نتعرض في خطاب الحسين عليه السلام إلى جملتين من هذا الخطاب. الجملة الأولى هي قوله عليه السلام: لن تشذ عن رسول الله لحمته. الإمام الحسين عليه السلام عندما يقول رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، يعني هذا الشيء أو هذه الصفة جاءت إلينا من طريق الصدفة؟ لا، هذه الصفة صفة الصبر على البلاء وصفة الفداء ما جاءت إلينا صدفة وما جاءت إلينا شذوذ، وإنما جاءت إلينا عن طريق وراثة الرسول صلى الله عليه وآله. فالإمام أراد أن يشير إلى التأثير الوراثي، قال لن تشد عن رسول الله لحمته، يعني كما كان رسول الله صابرا على البلاء وكما كان رسول الله مضحيا فاديا فنحن نفس الخط نفس المنهج، لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس. غدا يجمع الله بيننا وبين جدنا رسول الله في حظيرة القدس، الجزاء الموعود، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه إذا رأى أبنائه وذريته من حوله في حظيرة القدس، قرت عينه صلى الله عليه وآله، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. شنو هذا الوعد؟ الله وعد نبيه، وعد نبيه أن يلحق به أهل بيته لأنهم ساروا على خطه وساروا على نهجه، فلذلك ينجز الله وعده هذا يوم القيامة، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. فالجملة الأولى من كلام الإمام تتحدث عن التأثير الوراثي. زين؟ الجملة الثانية وهي قوله عليه السلام: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. هذه الجملة تتحدث عن الجهد البدني المطلوب في سبيل المبدأ وفي سبيل العقيدة. إذن فعدنا احنا نقطتين نريد الحديث عنهما. النقطة الأولى التأثير الوراثي، والنقطة الثانية الجهد البدني دون المبدأ ودون العقيدة. أما النقطة الأولى التأثير الوراثي، واضح أن التأثير الوراثي قانون الوراثة قانون مسلم علميا، لا إشكال فيه. قانون الوراثة سواء كان في وراثة الصفات الجسدية أو في وراثة الصفات الخلقية هذا أمر مسلم علميا، يعني كما أن الطفل الإفريقي مثلا يرث سمرة أبويه، زين، الطفل الأوروبي يرث بياض أبويه، الصفات الجسدية تورث، كذلك الصفات الخلقية تورث، فأبناء الأخيار قد يرثون الخير من آبائهم وأبناء الأشرار قد يرثون الشر من آبائهم وأجدادهم. صفات الخلقية والصفات الجسدية القانون الوراثي زين يعطي مفعوله في كلتا الناحيتين، الناحية الجسدية والناحية الخلقية. وهذا ما توصل إليه العلم الحديث. العلم الحديث يقول أن الخلية التي يتكون منها الإنسان، هذه الخلية فيها نواة بيضية الشكل ذات جدار مرن، وهذه النواة فيها أجسام صغيرة الكروموسومات، هذه الأجسام الصغيرة تحتوي أيضا في داخلها على أجسام صغيرة تسمى الجينات، هذه الجينات هي التي تقوم بنقل الصفات الموروثة سواء كانت صفات جسدية أو كانت صفات خلقية. والإسلام قبل العلم الحديث توصل إلى مفعول قانون الوراثة، وتوصل إلى تأثير العوامل الوراثية. القرآن يقول عن لسان نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني الأبناء كالآباء، ذولاك الآباء كانوا كفار، اللي يجوا يصيروا كفار. العوامل الإراثية تأخذ مفعولها. أيضا السنة النبوية تنص على ذلك. السنة النبوية ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: تخيروا لنطفكم. إذا أنت تريد تتزوج خير العائلة الشريفة، العائلة النزيهة. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. العرق يعني هالجينات هذه اللي تأثر أثرها، فإن العرق دساس. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن ابن الزنا يحن إلى الخطيئة التي ولد منها. شوف الشرع الشريف شي يقول. الشرع الشريف يقول ابن الزنا ما يصير إمام جماعة، ابن الزنا ما يصير قاضي، ابن الزنا ما يصير مرجع تقليد، ما يجوز تصلي وراء ابن زنا او تصلي او تتحكم عند انسان قاضي ابن زنا او تقلد ابن زنا. لا، هالمناصب هذه، هالمناصب لا يمكن ان يكون فيها ابن الزنا ولو كان عادل ولو كان حسن السيرة والسلوك. لكن حذرا على هذه المناصب وتقديسا لها يبعد عنها كل انسان يوصم بشبهة او يوصم بنقطة معينة. امام الجماعة مثلا لابد ان يكون امام الجماعة عادل، لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، وان يكون صحيح القراءة، تكون قراءة صحيحة، يعرف النحو، يعرف الصرف، يعرف شلون يقرأ الفاتحة والسورة، وان يكون طاهر المولد، يعني لا يكون ابن زنا. كذلك القاضي، الفقهاء شي يقولوا في القاضي؟ مو كل واحد قال انا قاضي، لا، القاضي لابد وان يكون مجتهدا فقيها، ولا بد وان يكون عادلا معتدل، يعني لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، ولا بد ان يكون طاهر المولد. كذلك مرجع التقليد، مرجع التقليد لا بد ان يكون مجتهدا، ولا بد ان يكون عادلا، ولا بد وان يكون طاهر المولد. ان ابن الزنا يحن الى الخطيئة التي ولد منها، هو التأثير الوراثي الى دوره. فالآباء قد يورثون لابنائهم الجبن، قد يورثون لابنائهم الشجاعة والاقدام. محمد بن الحنفية لما حمل اللواء يوم صفين من قبل أبيه الإمام علي عليه السلام، حمل اللواء يوم صفين، زجه الإمام أمام الجيوش حتى يكون بيده اللواء. لما زجه الإمام أحجم، رجع، شاف الجيوش أمامه رجع. قال: ويحك، تقدم، أدركك عرق من أمك. يعني الإمام خاف أن يتأثر محمد بن الحنفية ببعض العوامل الوراثية من طريق أمه، تقدم أدركك عرق من أمك. وقد يورث الآباء والأجداد الشجاعة، علويون والشجاعة فيهم، ورثتها آباؤهم والجدود. هذه الشجاعة وهذا الإقدام من الحسين عليه السلام يوضح الحسين عليه السلام أنه إرث من جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول لن تشد عن رسول الله لحمته. احنا على نفس الخط والمنهج، الرسول يقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والحسين يقول ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرما. المنهج هو هو والخط هو هو والرسالة هي هي. النقطة الثانية من حديثنا، النقطة الأولى التأثير الوراثي تحدثنا عنه مجملا، النقطة الثانية من حديثنا نتحدث عن الجهد البدني المطلوب. الإمام الحسين عليه السلام يقول فمن كان فينا باذلا، عنده جهد يقدم جهود يقدم عطاء، فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. كل إنسان مطلوب منه الجهد البدني، لكن يا الجهد البدني، الجهد البدني الذي له معنى الذي له مضمون، مو الجهد البدني الفارغ اللي ما إلى أي معنى وما إلى أي مضمون، لا، الجهود البدنية التي تقدم عطاء تقدم ثمرة لها مضمون لها معنى لها طعم. الرسول صلى الله عليه وآله سأل عن أحوال بعض أصحابه، قال إيش أحوالهم ذولي؟ قالوا له واحد قال لي أنا لا أتزوج النساء تارك النساء في سبيل العبادة، قال له واحد آخر نعم أنا لا أنام على فراش كله في العبادة، قال له واحد ثالث أنا لا أكل اللحم أكل خضروات. الرسول ابتسم قال هؤلاء يقولون كذا وكذا، أما أنا فإني أأكل اللحم وأصوم وأفطر وأنام الليل وأصلي وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الجهود البدنية، لا أتزوج النساء لا أكل، جهود بدنية فارغة ما لها طعم ما لها معنى هذه الجهود البدنية. الرسول صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يخطب، الرسول يخطب واحد واقف مو راضي يجلس، الرسول يخطب هذا واقف ايش في هذا ليش ما يجلس؟ استمع الخطاب، قالوا يا رسول الله هذا نذر أن يقوم ولا يقعد. مو يقوم ما يقعد يعني ما يجلس أصلا، هو يعني يقوم للصلاة يعني دائما أصلي. سالفة هذا الإعرابي، الإعرابي مر عليه أحد العلماء وأراد ينصح نصيحة، قال له أيها الإعرابي هل تقوم الليل؟ يعني يريد يقول تصلي صلاة الليل، تقوم الليل يعني صلي صلاة الليل. أيها الإعرابي هل تقوم الليل؟ قال له يقوم الليل. قال له شلون؟ قال له أقوم أروح المرحاض أقضي الحاجة وأعود. قل له أنا هالشكل أقوم أروح الخلاء وأقضي الحاجة وأرجع فأنا أقوم الليل. نذر أن يقوم ولا يقعد يعني دائما يصلي، ونذر أن لا يستظل بظل دائما في الشمس، ونذر أن لا يتكلم، ونذر أن لا يفطر دائما صائم. شنو النذر هذا؟ الرسول قال له مره قل له فليتكلم وليقعد زين وليستظل وليتم صومه، صومه احنا ما نقول عليه شيء، خليه يتم صومه. لكن خليه يتكلم وخليه يقعد وخليه يستظل. جهود بدنية دي فارغة. والنذر، النذر كما يقول الفقهاء، النذر مو كل شيء سميناه نذر. النذر له شرطان: صحة الصيغة وكون متعلقه راجحا. هالشكل انا اقول والله انا علي نذر اسوي كذا، لا هذا ما ينعقد. لابد تقول لله علي. اذا ما تقول لله علي لا ينعقد النذر ولا يجب الوفاء به. لابد من صيغة لله علي، وإلا لا يكون نذرا. زين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد أن يكون متعلق راجح. تقول أنا لله علي مثلا إن حصلت على الشهادة الجامعية الفلانية أصلين كذا ركعة، هذا صح، صلاة خير موضوع. أو تقول مثلا أزور الحسين، صح، زيارة الحسين خير موضوع، هذا متعلق راجح. أما إنسان يقول إن حصلت على الشهادة الجامعية أمشي من المنصورية إلى فحيحي، مش هذا نذر؟ هذا يقول لا، هذا مو نذر، هذا متعلق مو راجح. لابد وأن يكون المتعلق راجحا. هذا مثل هذا، نذر أن لا يتكلم، نذر أن لا يستظل، نذر أن لا يقعد، هذه النذور غير راجحة، تعلقها غير راجح. المهم أن الجهد البدني المطلوب، المطلوب منك الجهد البدني الذي له مضمون وله معنى وله عطاء. شنه الجهد البدني إلا إلى مضمون وإلى عطاء؟ الجهد البدني على أقسام أربعة احنا نتكلم فيها واحدا واحد: الجهد المعيشي، والجهد العبادي، والجهد الديني، والجهد الاجتماعي. عندنا أقسام أربعة للجهد البدني. القسم الأول: الجهد المعيشي. ايش معنى الجهد المعيشي؟ يعني الإسلام يحارب البطالة، يحارب ترك العمل. شخص يقول أنا أجلس في البيت، ما لي خلق على العمل وما لي خلق على الشغل والوظيفة، أنا أجلس في البيت، أبي ينفق علي، أخي ينفق علي، فلان ينفق علي، هذه بطالة. البطالة يذمها الإسلام ويحاربها. ورد في الأحاديث الشريفة الحث على العمل والدفع نحو الكد على العيال والكسب للعيال. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، يحمل حطب على ظهره يكتسب به، خير له من أن يسأل أحدا فيمنعه أو يعطيه. هذا خير من ذلة السؤال. وورد عنه صلى الله عليه وآله: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وورد عنه صلى الله عليه وآله: عيال الرجل أسراؤه. ترى دعوة أسراء عندك، عيالك لازم تنفق عليهم وتكتسب في سبيلهم. عيال الرجل أسراؤه وأحبكم إلى الله تعالى أحسنكم صنيعا إلى أسرائه. إذن المطلوب الجهد المعيشي، المطلوب منك أن تكدح وتكتسب، طبعا من الطريق المشروع وبالطريقة المعقولة، في سبيل نفقة عيالك وفي سبيل نفقة أطفالك وأهلك. القسم الثاني من أقسام الجهد: الجهد العبادي. ايش معنى الجهد العبادي؟ طبعا الانسان خذ العبادة كما يقول القرآن: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الانسان خلق من اجل العبادة، الهدف من خلقه هي العبادة. ليش الانسان خلق من اجل العبادة؟ ليش؟ لانه محتاج الى العبادة، لأن الإنسان محتاج إلى العبادة حاجة ماسة لذلك خلق للعبادة. شلون الإنسان محتاج للعبادة؟ أنا أبين لك شلون الإنسان محتاج إلى العبادة. الإنسان دائما يعيش صراعا داخليا بين عقله وشهوته، عند عقل من جهة وعند شهوة من جهة. العقل يرشده للخير يقول له اسلك سبل الخير، زين، والشهوة ترشده إلى إشباعها بأي طريق ممكن. فدائما الإنسان في صراع بين العقل وبين الشهوات. وطبعا الإنسان في هالصراع الداخلي بين العقل وبين الشهوات يحتاج إلى مساعد، يحتاج إلى معاضد يساعده في مدافعة الشهوات وفي مقاومة الغرائز. اللي يساعد الإنسان على مقاومة الغرائز، اللي يساعد الإنسان على مدافعة الشهوات هي العبادة. العبادة هي التي تساعدك في هذا الصراع وتكون عضدا لك في هذا الصراع في مقاومة شهواتك وغرائزك. ليش؟ لأن العبادة تقدم لك الغذاء الروحي. انت محتاج للغذاء الروحي مثل ما انت محتاج للغذاء البدني، محتاج الى الغذاء الروحي. الغذاء الروحي تقدمه لك العبادة، فببركة هذا الرصيد، الرصيد الروحي، تستطيع مقاومة الشهوات والغرائز وتنتصر عليها في الصراع وتقدم جانب العقل. وإنما هي نفسي، يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. شلون العبادة تقدم لك الغذاء الروحي؟ أكو ناس كثير يقول لك احنا نعبد نصلي ونصوم، القرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما نشوف احنا نصلي ليل نهار وما نشوف أنفسنا منتهين عن الفحشاء والمنكر، نغتاب، نعق الوالدين، نكذب على الآخرين، ننم الناس، ما نهتنا الصلاة والعبادة عن الفحشاء والمنكر. شلون العبادة تقدم لنا غذاء روحي؟ شلون العبادة تنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ نشوف أنفسنا، لا، نصلي ونصوم ونحج ونتنفل، مع ذلك احنا على المنكرات وعلى المعاصي. العبادة ما تقدم لك، العبادة ما تقدم لك الغذاء الروحي هكذا جزافا، لا، اكو شرائط، اكو شرائط معينة اذا اتبعتها استفدت من العبادة، واذا اهملتها اي دور للعبادة ما يكون ابدا ابدا، لا تقدم لك العبادة شيئا. شنو هالشرائط؟ عندنا شرائط خمسة. شرائط خمسة اذا اتبعناها وإذا التزمنا بها استفدنا من العبادة وقدمت لنا العبادة عطاءها. شنو الشرائط الخمسة؟ الشرط الأول الإقبال على العبادة برغبة ونشاط. شوف أنت مثال حسي واضح، أنت إذا تريد تروح تلاقي حبيبك، إنسان تحبه، إذا إنسان تحبه وتريد لقائه شلون تلاقيه؟ تلاقيه وانت مستاقل؟ تلاقيه وانت ما تريد تشوف وجهه؟ لا قطعا. إذا إنسان تحبه وتهواه تلاقيه بكل رغبة وبكل نشاط وبكل إقبال لأنك تحبه وتهواه. فكذلك الله عز وجل، ألست تدعي أنك تحب الله؟ ألست تقول أنا أحب الله، أحب لقاء الله، أحب جوار الله؟ إذا كنت تحب الله فأقبل عليه بنشاط، برغبة، بشوق. مو تقوم إلى الصلاة وانت مستاقل، زين، ومستائب وكسلان وكأن الصلاة صخرة ثقيلة على ظهرك، متى ترتاح تستريح منها؟ ولا عاد صلاة الصبح، هذه كل شيء صلاة الصبح، صلاة الفجر أكبر صخرة على ظهورنا. يقوم إذا قام زين ولا ما يقوم؟ إذا قام لصلاة الفجر زين بعد، شي زايد يعني. واما اذا قام اليه شلون كسلان والنوم داخل عيونه وداخل بدنه. الكسل وعدم الرغبة من صفات المنافقين يقول القرآن. الذين يأتون للصلاة كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. في آيات الحديث عن المنافقين في سورة التوبة القرآن في حديثه عن المنافقين ذمهم بهذه الصفة أنهم يقومون للصلاة كسالى. الشرط الثاني الخشوع، أن تقوم إلى الصلاة بخشوع. شنو الخشوع؟ يعني أن تقوم إلى الصلاة وأنت تعيش الرهبة والخوف من الله عز وجل. وهل هذا حاصل لنا؟ أبدا. شوف أنت نفسك، جرب نفسك، إذا أنت رحت تزور أمير أو تزور سلطان شلون تدخل عليه؟ إذا رحت تزور أمير أو تزور سلطان شلون تدخل عليه؟ تعدي العقال، تعدي الغطراء، تطيب، تنظم شكلك، تدخل وأنت خائف، تدخل وأنت تعيش رهبة السلطان ورهبة القوة، تدخل عليه بكل رهبة وخشوع. أنت في الصلاة واقف أمام من؟ ماكو شيء مهم واقف أنت أمامه؟ واقف أمام جبار الجبابرة وملك الملوك ومن بيده الأمر والنهي في كل ذرة في الكون. فمو واقف أمام شيء غير مهم. الإمام الحسن سلام الله عليه إذا توضأ بعد ما يصلي، إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه. بعد ما وصل للصلاة، إذا توضأ للصلاة ارتعدت فرائصه واصفر لونه. قالوا له يا أبا محمد ما باله تتوضأ ارتعد فرائصه؟ قال إني مقبل على جبار الجبابرة. كل إنسان يعيش خشوع، يحاول. إذا يقول ما في نفسي شو أسوي، ما في نفسي خشوع على شو أسوي، حاول أن تشعر قلبك، حاول أن تتذكر عذاب الله، حاول أن تتذكر يوم القيامة، حاول أن تتذكر أهوال الموت وأهوال الحساب والعقاب حتى تعيش الرهبة والخشوع. وعلامة الخشوع، شوف إنسان إذا وقف في الصلاة شوف نظره مركز لمحل السجود، يداه مبسوطتان إلى جانبيه، تشوف منظره منظر خشوع، منظر كئيب. أما إذا شوف إنسان هو يصلي هو يحك في الحيطة، هو يصلي وهو يعدل الساعة، هو يصلي وهو يرتب ثوبه. مر الرسول صلى الله عليه وآله على شخص يعبث بلحيته في الصلاة، ويصلي ويعبث بلحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو كان قلب خاشع لكانت جوارحه خاشعة مستكينة، ولكن قلبه لا يعيش الخشوع ولا الرهبة ولا الخوف. والخشوع من صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الشرط الثالث، الشرط الثالث الطمأنينة، أن تصلي بطمأنينة. شلون تصلي بطمأنينة؟ تجي إلى الصلاة مستقر، تؤدي الأفعال بهدوء باستقرار، مو تجي الى الصلاة الركوع في السجود والسجود في القيام، شوف يدخل الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يرغل الضالي السلام عليكم ورحمة الله، قال السلام في الصلاة. هذه طمأنينة. نقر كنقر الغراب، عن الامام علي عليه السلام اسرق الناس من سرق صلاته. السارق مو اللي يهجم على البيوت ويأخذ أموال الناس فقط، بل الذي يخلط أفعال صلاته ولا يميز بينها هو السارق أيضا. أسرق الناس من سرق صلاته. شلون أنت تريد تستفيد من العبادة وأنت تؤدي العبادة بهالأداء العجل بهالأداء السريع؟ إذا كنت تريد أن تستفيد من العبادة فأدي العبادة بأداء اطمئنان واستقرار. الشرط الرابع حضور القلب، تصلي وقلبك حاضر. ايش معنى تصلي وقلبك حاضر؟ يعني تصلي وأنت تشعر بما تقول، تصلي وأنت متفهم لما تقول. عندما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر. شنو يعني الله أكبر؟ بس كلمة ما لها معنى، ما لها مضمون، لا، أنت تقول الله أكبر وأنت تلفت قلبك، تنبه عقلك على أن الله أكبر من كل شيء، من كل سلطان، من كل قوة، من كل هيمنة. أنت في الصلاة وأنت تشعر قلبك بمعنى هذه الكلمة. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، واقعا تشعر قلبك بأنك محتاج إلى الهداية، وبأنك محتاج إلى التوفيق، وبأنك محتاج إلى العناية الإلهية، فتقولها بصدق وإخلاص، اهدنا الصراط المستقيم. عندما تقول استغفر الله ربي وأتوب إليه، وانت لا استغفر الله بس هالشكل، استغفر الله وانت لا تخمس، لا تترك المعاصي، لا تترك الغيبة، لا تترك عقوق الوالدين، لا تترك سماع الأغاني، شو الفائدة؟ المفروض إذا قلت استغفر الله تقولها وقد أحضرت ذنوبك كلها أمام عينيك. الذنوب كلها تتصورها، الكبائر تتصورها، زين؟ الجرائم التي قمت بها تتصورها، تحضرها أمام عينك وتتوب عنها توبة نصوحة، وتقول بكل صدق أستغفر الله. هذا هو حضور القلب. ولذلك ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه، اللي أقبلت عليه وفهمت وهذا اللي ينفعك، ما لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه. الشرط الخامس التكثير من العبادة. ماكو مانع أن تكثر من العبادة، صلي ما بدا لك، اقرأ قرآن كثير، اقرأ الأدعية كثير، حاول أن تكثر من العبادات وأنت متأمل في مضامينها، متأمل في معانيها حتى تستفيد منها. ورد في الحديث القدسي ما يزال العبد يتقرب إلي بالنافلة، دائما يتنفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. الإمام علي عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. 1000 ركعة؟ لا، هذه مبالغة. 1000 ركعة يصلي في اليوم والليلة؟ إيه صلى. لا، هذه مبالغة. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، كتابه منهاج السنة شو يقول؟ يقول هذه الرواية أن عليا يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة غير مقبولة أبدا. ليش؟ قال لي 3 وجوه. الوجه الأول أن هذا أمر مستحيل، واحد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة مستحيل، يعني ما يزور أصدقائه، ما يأكل، ما يروح، ما يجي، شنو يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة؟ متى يصلي هذا؟ هذا أمر مستحيل. ثانيا أن هذا أصلا العمل مكروه وبدعة، واحد يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة عمل بدعة ما ورد عن الرسول، لأن الوارد عن الرسول أنه يصلي 13 ركعة فقط نافلة الليل، أما أنه يصلي 1000 ركعة هذا ما ورد عن الرسول. ثالثا إذا بيصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة يعني هذه صلاة نقر الغراب، ما فيها اطمئنان، ما فيها هدوء، ما فيها استقرار، فهذه الرواية بعيدة عن الصواب. صلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ممكن. مناقشة شيخ الإسلام لهذه الرواية غير وجيهة. ليش غير وجيهة؟ أولا صلاة 1000 ركعة في اليوم مو شيء مستحيل. علماءنا جربوها، فقهاؤنا ساروا عليها، تستغرق 7 ساعات كلها. صلاة 1000 ركعة كل ركعة الفاتحة والسورة باطمئنان تستغرق 7 ساعات كلها. صلاة 1000 ركعة في اليوم تستغرق 7 ساعات. يعني الإمام علي ما تريد يصرف من وقته 7 ساعات في العبادة؟ 7 ساعات متفرقة، ساعتين في الصباح، ساعتين بعد الظهر، 3 ساعات في الليل مثلا، فلا مانع. يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة 7 ساعات متفرقة في اليوم والليلة، هذا لا مانع، مش شيء مستحيل ولا نقر الغراب ولا شيء، صلاة مطمئنة غاية ما تستغرق 7 ساعات متفرقة، هذا مو شيء مستحيل. ثانيا أن هذا العمل مكروه أو بدعة عجيب، الأحاديث تنص على كثرة الصلاة. الطبراني في كتابه الترغيب والترهيب يذكر عن الرسول صلى الله عليه وآله: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر. نفس الرسول كان يعمل بهذا، مو يصلي بس 13 ركعة، لا. صحيح البخاري وصحيح مسلم يرويان عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يقوم إلى الصلاة حتى تنفطر قدماه من كثرة الوقوف بين يدي الله. الرسول تنفطر قدماه من كثرة الصلاة، شنو يصلي بس 13 ركعة؟ ثالثا، هذا الامر ترى مو خاص بالامام علي، ده كثير موجود عن كثير من الصحابة، نقلها التاريخ. البلاذري في كتابه انساب البلاذري روى ان عبد الرحمن ابن ابان ابن عثمان ابن عفان حفيد الخليفة الثالث كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. هذا يمكن الإمام علي ما يمكن؟ نفس الطبراني في كتابه الترغيب والترهيب يذكر أن رابع العدوية امرأة كانت تصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ويذكر أن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. فهذا شيء موجود، ومستغرب إذا الإمام علي صلى في اليوم والليلة 1000 ركعة أبدا. القسم الثالث من الجهد، الجهد الديني. ايش معنى الجهد الديني؟ الجهد الديني دون المبدأ ودون العقيدة، وهو الذي صرح به القرآن: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. قلت لا، ما نجاهد في سبيل الله. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شنو تضر الله؟ ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. القرآن يأمر بالجهاد دون المبادئ السامية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والقرآن يعارض المنافقين في أعذارهم، المنافقين يعتذروا: والله ما نقدر نجاهد اليوم، حر شلون نجاهد، أو اليوم برد شلون نجاهد. يقولون: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وقال القرآن: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. القسم الرابع والأخير من أقسام الجهد البدني: الجهد الاجتماعي. ايش معنى الجهد الاجتماعي؟ اكو كثير من الشباب يتصور ان العزلة عن المجتمع شيء مطلوب، يقول لك انا شلي بالمجتمع، هذا يهيني وهذا يحتقرني وهذا ما يقدر افكاري، انا اعتزل اقعد في البيت اتعبد واثقف واترك المجتمع وشؤونه، ما لي حاجة انا بالمجتمع. او اكو بعض الشباب يقول لك لا انا ليش اقعد في الكويت، مجتمع متفكك زين متفرق، هذا يغتاب هذا، هذا يتكلم على هذا، خلني اترك المجتمع واسافر اروح مكان اخر افضل. لا، العزلة مذمومة. المفروض أن تواجه المجتمع، المفروض أن تخالط المجتمع. ليست البطولة أن تعتزل، وليست البطولة أن تقف الموقف السلبي أبدا، البطولة أن تخالط المجتمع وتواجه المجتمع بما عنده من أفكار ومن آراء، وتختبر الأفكار والآراء وتمشي على المنهج الصحيح والخط المستقيم دون مبالاة بأحد ودون مبالاة بلومة لائم. هذه هي البطولة، وليست البطولة هي العزلة، وليست البطولة هي التهرب من الواجبات. البطولة أن تثبت مسؤوليتك الاجتماعية وتقوم بها خير قيام. أحد الصحابة مر على شعب فيه عين ماء عذبة، قال لو اعتزلت في هذا المكان أنا وتعبدت لله كان أحسن. فجاء للرسول وسأله، قال له الرسول صلى الله عليه وآله: لا تفعل، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير له من عبادته في بيته 70 سنة. الاعتزال غير منتج وغير مثمر اطلاقا. فاذا المطلوب الجهد الاجتماعي. الجهد الاجتماعي له جانبان: جهد بدني زين وجهد روحي. اما الجهد البدني فهو أن تقدم المساعدات المالية والبدنية لإخوانك أبناء المجتمع الإسلامي، تساعد أرحامك، وهذا من صلة الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن للرحم لسانا طلق ذلق يوم القيامة، يقول يا رب صل من وصلني واقطع انقطعني. قدم المساعدات الى جيرانك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. تقدم المساعدات الى اصدقائك. شنو الصداقة؟ صداقة بس ابتسامات ومجاملات؟ الصداقة هي عضد في الرخاء والشدة، يعرفك الإخوان كل بنفسه، وخير أخ من عرفتك الشدائد. تقدم المساعدات للفقراء والمحتاجين. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. تقضي حوائج الناس، انت موظف تحتاج الناس ان تقضي لهم اشياء تقضيها، مدام انت موظف او رئيس زين، وعندك مسؤولية وتقدر تقضي حوائج المؤمنين اقضها. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. الجهد الروحي، هذا الجهد البدني، الجهد الروحي يقع أولا وبالذات على الدعاة، العلماء، الخطباء، الشباب المثقف، الشباب المثقف الواعي. الجهد الروحي الاجتماعي يقع على عاتق هؤلاء، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. القرآن يأمر الدعاة بأن يكرسوا جهودهم وطاقاتهم ويبذلوا أوقاتهم في سبيل هداية المجتمع وفي سبيل إصلاحه وفي سبيل إرشاده. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان. أعظم مسؤولية اجتماعية هي على عاتق العلماء والخطباء والشباب المثقف الواعي، ألا وهي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا بد من القيام بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهما كلفتنا من طاقات، مهما كلفتنا من جهود، مهما كلفتنا من أتعاب ومشاق. هذا الإمام علي عليه السلام يخوض 3 حروب: الجمل، صفين، النهروان. تراق الدماء في سبيل ماذا؟ في سبيل العرش، في سبيل السلطة، في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا شبله الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. كليش خرجت انت؟ وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي وشيعة ابي علي بن ابي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله اولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، انه خير الحاكمين. فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. ومن رحل معه ومن خرج معه وما خرج معه إلا قليل، وهو يصرح بنفسه يقول: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة لكن مع قلة العدد. قلة العدد، صوت الحسين، صوت الحسين صداه بلغ إلى قليل من العدد. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على من خريه في النار. زين، ذول الأجلاف يسمعون الحسين ينادي: أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا، أمام معين يعيننا، أمام مدافع يدافع عن حرم الله وحرم رسوله. وقلوبهم أشد من الحجارة، وكأنهم لا يسمعون صوت ابن بنت رسول الله وهو يستغيث من ذلك الحصار الذي فوض عليه، لا ماء لا سلاح لا انصار لا طعام لا ناحية ولا مكان، حاصروه من كل جهة. واذا به يلتقط انصاره، يلتقط انصاره التقاطا كما يلتقط الجوهر من الرماد، يبحث عن الانصار يدورهم، ابو علي يبعث اليهم يكتب اليهم ولا يجيبه الا القليل. يقول بنو فزارة حججنا سنة من السنين، زين، وهي سنة 60 للهجرة التي خرج الحسين فيها من مكة الى كربلاء، في الطريق لما رجعنا صادف احنا مع الحسين عليه السلام وكان معنا زهير بن القين الانباري، هذا من انصار الحسين، لكن تدري هذا شنو كان؟ كان عثماني، كان هواه لغير الامام علي عليه السلام، لكن اراد الله له بالسعادة، اراد الله له بالفوز بنصرة الحسين عليه السلام. يقول ذول الجماعة كنا كلما جلسنا في مكان نبتعد عن الحسين، هو في وادي واحنا في وادي، ليش؟ نكره ان نسمع كلامه، نكره ان نجيب صوته، نكره ان يحرجنا بنصرته، احنا بعيد وهو بعيد ما نقرب منه. الله اكبر. ابن بنت رسول الله بين أظهرهم يعيش بينهم، يتثاقلون من كلامه، يتثاقلون من رؤيته، يتثاقلون من عرض نصرتهم عليه. سلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا بهم جالسون على الطعام، جالسين يتغذوا جالسين يأكلوا، وإذا برسول الحسين قد أقبل إليه. يقول ملا عطية اقبل رسول حسين لزهير الجلالة، اقبل عليه وبلغه منا الرسالة، يقول له انا زهير ايش امر اللي تريده، انت جاي رسول من الحسين، اي امر تريده بلغني. يقول له انا زهير ايش امر اللي تريده، قال لي يريدك بو علي بلهجة شديدة، اجب امامك مفترض الطاعة. يقول لا يريدك بو علي بلهجة شديدة، وكل من سمع ذب الطعام اللي بإيده وظل بقى محتار من ذيك الرسالة، اتثاقل من تلك الرسالة التي جاءت من الحسين. يقولون ما احنا نصرته، احنا مو انصار، احنا مو جماعة حتى يرسل الينا، يقولون ما احنا شيعته ولحنا انصاره، حتى بمنازلنا بعد نكره جواره، شنه الحل شنه الوسيلة؟ ولن النجيب تصيح من خلف الستار. تعرف اللي حمسهم للدفاع منه؟ امرأة نجيبة من خلف باب الخيمة، هي زوجة زهير، هي التي حمستهم للقتال والدفاع. يقولون ما احنا شيعته ولحنا انصاره، حتى بمنازلنا بعد نكره جواره، ولن النجيبة تصيح من خلف الستارة، تبدي ملام زهير وتعنف رجاله، يا زهير يبعث لك ابن ست النساوين، ما تسرع تلبي، ما تلبي نداء الحسين، يا زهير يبعث لك ابن ست النساوين، ما تسرع تلبي، وهو عز المسلمين، خل الطعام وقوم وسلم على حسين وبلغ سلامي وياك وسأل عن احواله، قل له تسلم عليك هذه المرأة المحبة. الله اكبر. شلون حب للأئمة؟ بلغ سلامي وياك وسأل عن احواله، بس ما سمعها هاج عزمه ونهض مذعور، حمست المرأة حمست الزوجة، بس ما سمعها هاج عزمه ونهض مذعور، واقبل لابن حيدر ورد بقلب مسرور، راح الى الحسين ورجع وهو يتهلل فرحا، وجهه يشرق نورا، ها ايش صار يا زهير؟ اقبل على اقبل لابن حيدر ورد بقلب مسرور، وقالها يا حرمة وداعة الله اليوم للنشور، في امان الله في دعاة الله، خلاص انا خارج للقتال، اذهبي انت مع الاهل مع الاطفال الى بلدك. يقلها يا حرمة وداعة الله اليوم لنشور، بنصر ابن حيدر ودافع عن عياله، غزوة بلنجر ذكرتني بهالسعادة وبشرني التاريخ بيام الشهادة، موالي علي المرتضى، خلاص انا موالي لهم، موالي علي المرتضى، موالي اولاده واهل الغدر عافيتهم واهل الضلال. شو تقول لزوجته؟ شو تقول له؟ شلون تودع؟ الله اكبر، موقف الوداع مع زوجته، زيلم زيلم تقول له وداع الله مع السلامة، خلاص انت وصلت الى الجهاد مع السلامة ماجور، زيلم تقول له وداع الله مع السلامة، ودالم تقل وداعة الله مع السلامة، والوعد ويا المصطفى يوم القيامة، فزت بسعادة بنصرتك بيت الإمامة، وزهير ودعها ودمعه بن هماله، زهير يودع زوجته، شو يقولها؟ يقولها يا حرمة عائلتي بالله احفظيها، يقولها يا حرمة عائلتي بالله احفظيها، وبنت الصغيرة حافظي دايم، عند بنت صغيرة طفلة صغيرة قبلها زهير ضمها الى صدره، قال بني في امان الله ام محمد حافظي على هذه اليتيمة، وبنت الصغيرة حافظي دايم عليه، واجرك يا حرة على النبي المختار، والي قوض بضعنه وراح يقصد ينصر حسين من حرف كان ورد رجع للفاطميين، وصل لابن حيدر واخلص مذهب ودين، ويقول الصبط ارواحنا كلها فداله، اقبل زهير على الحسين انكب على قدميه يقبلهما، قال سيدي روحي ونفسي فداء لك يا ابا عبد الله، سلم زهير على الصبط والعلم شاله بيده وقال ارواحنا كلنا فداله، يقل للشمر يقل للشمر يا زهير والله ما عهدناك توالي علي المرتضى ما قد عرفناك، قل لحمدت الله على فراق سجاياك، ويزيد وابن زياد منتوج الرسالة، انا على حب الوصي عاقد ضميري، انا على حب الوصي عاقد ضميري، تعرف مصيرك يا الرجيس واعرف مصيري، مهجة الزهرة دون هالعالم اميري، والورد حوض المصطفى ويا زلاله، فلما جاء الموعد المطلوب اتقمطر على اليمنى، السميدة يوم عاشر اتقمطر على اليمنى، السميدة يوم عاشر وفياض الوادي ومن جساسهم ضاقت برور، وتقمطر على حر الوطي وعانق الحور، وحسين نظره ودعه ودمعه بن همالي، ويلي ويلي ركب غاجة وتعنى حسين ليه وبكى يا ويل وتلهف عليه، تلقاها جثث ومسلي بيه وقال احتسب عند الله، تقبل عزاءنا تقبل عزاءنا يا الله، شافي مرضانا يا الله، فرج عنا، اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، أيد علماء دينك،